ويحملها دائما معه في عقله تعطره عن الحياة كلها، تخلي كل حياته رائحتها سيئة ويحمل الهم. طب ليه؟ لماذا؟ ده الإنسان يلقي الهم خلف ظهره. الرجل عامل بسيط أمريكي كان يعمل وبعدين فصل من عمله، وبعدين يعمل إيه؟ فذهب على، هو رجل نصراني مسيحي يعني، فذهب على باب كنيسة وقال للراعي توظفني عندك؟ قال أوظفك بدولار في اليوم تكنس الكنيسة. قال له ماله؟ وبعدين سأله تقرأ وتكتب؟ قال له لا أنا لا أقرأ. الكلام ده كان في الأربعينات الثلاثينات. قال له لا أنا لا أقرأ ولا أكتب. قال له كمان وأمي طردوا. الرجل ذهب وبعدين ربنا سبحانه وتعالى فتح له أو فتح له الأبواب وصار من أغنى أغنياء العالم. أنا لن أذكر اسمه لأن الآن يشار إليه لهذا الرجل بالبنان. ففي الثمانينات أو بداية التسعينات كان جالس مع الرئيس الأمريكي مع مجموعة رجال أعمال فطلبوا منه توقيع على موضوع اقتصادي معين. فتبسم الرجل وقال أنا لا أقرأ ولا أكتب. فالرئيس تعجب الأول، قال الله أنت عندك المليارات هذه ولا تقرأ ولا تكتب؟ قالوا أنا لو كنت أقرأ وأكتب كنت لسه كالناس في الكنيسة. يعني إذا يعني طبعا ليس الدعوة مني إلى الجهل، ولا بالعكس إحنا أمة اقرأ، ويعني ولا يحمد على مكروه سوى الله، أمة اقرأ أصلا لا تقرأ. أولادنا عندهم كراهية للكتاب الدراسي وغير الدراسي، وأمهاتهم محبات للميك اب والمكياج والمراية أكثر من محبتها لكن إيه عندها المجلة الملونة. الله أكبر، يعني بدقة الأحداث فيها، يا سلام على الصفحة بتاعت الحمية والرجيم دي تقطعها من المجلة وتحفظها وتراعي 3 جرام و7 جرام و9 جرام. المهم يعني احنا خلينا فعلا في الموضوع بتاع الإنسان يلقي الهموم خلف ظهره. ليه؟ يعني كيف؟ أو المهم كيف وليس لما؟ لما؟ لأن الهم يعطل الإنسان عن كل شيء، وفيه هرمون بتفرزه الغدد النخامية اسمه هرمون السعادة، معروف عند الأطباء الميلاتونين ده. هذا الهرمون سبحان الله لا يفرز إلا ليلا والضوء مطفأ. عرفتم ليه العرب كلهم ما عندهمش هرمون السعادة؟ لأنهم أهل سهر، أهل ليل، أهل المغنى وأهل الليل وأهل السهرات. فيقول لك أن هو من الساعة 8 لقبل الفجر الهرمون ده يشتغل ويفرز ويفرز، لكن احنا عشان سهرانين كلنا ويطلع المذيع على الصباح ده بالليل وتبدا الان السهره. طب احنا هننام امتى ونصلي الفجر متى ان شاء الله بالصلاه على النبي؟ فيعني الله تبدا السهره انت براحتك تصبح على خير انت والمخرج واحنا خلينا ننام شويه. فالعربي للاسف من اكثر الشعوب سهرا، فهرمون السعاده لا يفرز. ولو نام الانسان نهارا لا يفرز هرمون السعاده، لان الله جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا.